عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على جملة من المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيع. وهذا الحديث اشتمل على نهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، وعن بيع المسلم على بيع أخيه، وعن النجش، وعن بيع الحاضر للباد، وعن بيع المصراه. فهذه البيوع الخمسة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام اشتملت على الضرر والغبن وغش المسلمين وأكل أموالهم بالباطل، فلذلك حرم الله ورسوله هذا النوع من المعاملات ونهى المسلمين عنه، وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم هذه البيوعات. وإن كانت العلل والأسباب الموجودة تختلف من بيع إلى بيع، ونظرا إلى أن المصنف رحمه الله سيذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد، فسيؤخر الكلام عن هذين النوعين من البيع. وأما بالنسبة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه، فقد اشتمل على توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ فيه على أواصر الأخوة والمحبة حتى لا تكون الدنيا سببا في فساد الدين والإفساد بين المؤمنين. فإن الرجل إذا باع سلعة واطمأن المشتري لذلك البيع وكان في مجلس الخيار، وعرض شخص آخر سلعة أخرى مثل السلعة التي اتفق عليها، فأغرى المشتري أن يفسخ بيعه الأول لكي يشتري منه، فإن هذا سيحدث عند البائع الأول نوعا من الضرر من جهة فساد البيع وانتقال المشتري وتحوله عنه، وكذلك أيضا ربما حنق عليه ودخلت الدواخل ونزغ الشيطان بينه وبين أخيه المسلم. ومن هنا حرم البيع لأنه وسيلة للضرر، وهذا يدل على أن الشريعة تحرم الوسائل المفضية للمفاسد. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله القاعدة أن الوسيلة تأخذ حكم مقصدها، فلما كان هذا النوع من البيع وسيلة لإفساد الأخوة وإحداث الضرر والشقاق والخلاف بين المسلمين، بل إن السوق لو تعامل التجار فيه بهذه الطريقة لأفسد بعضهم على بعض وأضر بعضهم ببيع بعض. فلو أن جارا وتاجرا علم أن جاره يبيع سلعة فأغرى المشتري بثمن أقل وقطعه عن شراء تلك السلعة، سرعان ما ينتقم الجار من جاره ولو كان في انتقامه ضرر عليه، كل هذا يحدث الشقاق والخلاف ويوغر الصدور. وفي هذا دليل على أنه إذا تعارض الدين مع الدنيا قدم الدين على الدنيا، ففي الدين صلاح الدنيا والآخرة. والله جل وعلا أكد على معاني الأخوة، وجاءت نصوص الكتاب والسنة تحافظ على هذا الأمر العظيم. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم، فإذا اتفق أو مال المشتري إلى البائع والبائع للمشتري فقال له مثلا أبيعك عمارتي بمليون، وسأله المشتري عن صفاتها واطمأن إليها ورغبها، فلا يجوز للمسلم أن يدخل بينهما لكي يفسد هذه الصفقة، فإن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. ومن هنا أجمع العلماء على تحريم دخول البائع الثاني. كذلك أيضا قال جمهور العلماء إن البيع صحيح ولكن يأثم بهذا الفعل، وكان بعض العلماء يقول أخشى أن يكون البيع الثاني منزوع البركة لأنه قام على الأذية والإضرار، فلا يبارك الله للبائع الثاني في صفقته، لأن الله يبارك بتقواه. ولذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فالبركة في البيع بتقوى الله عز وجل. وقال بعض العلماء وهو مذهب بعض أهل الظاهر ويحكى عن الظاهرية وبعض المحدثين إن البيع فاسد، يعني البيع الثاني فاسد، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن البيع صحيح ويأثم البائع ببيعته الثانية ويصحح البيع لأن أركان البيع وشروطه المعتبرة لصحته متوفرة. أما النوع الثاني من البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيع النجش، وأصل النجش في لسان العرب يقال نجشت الصيد أنجشه نجشا إذا حركته وأثرته، فأصل النجش في لغة العرب التحريك والإثارة، والمراد بهذا يعني بالنجش أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يرغب شراءها. ومن أمثلة ذلك ما يقع في بيع المزاد، ويأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يتفق البائع مع من يفعل ذلك ويتواطأ على خديعة المسلمين به، فيقول له اليوم سأبيع سيارتي أو سأبيع أرضي وسيزايد عليها، فكن حاضرا وزد فيها حتى يكون ذلك أربح لي، ولربما أغراه بالمال فقال له إن فعلت ذلك أعطيتك كذا وكذا. فإذا كان بتواطؤ فإنه والعياذ بالله يعتبر من كبائر الذنوب، ولذلك جاء في حديث الطبراني والعياذ بالله لعن الناجش، وهذا يدل على الوعيد الشديد في هذا الأمر، لأنه خديعة للمسلم، والمؤمن الذي يخاف الله ويتقيه لا يمكن أن تسمح له نفسه المؤمنة بهذا الفعل، لأنه لا يرضاه لنفسه فكيف بإخوانه المسلمين. ولأن هذا النوع من البيوع فيه أكل لأموال الناس بالباطل، فيزاد في السلع وهي لا تستحق الزيادة، ويرفع في أثمانها وهي لا تستحق أن يرفع بها في أثمانها، ولربما زيد في سعرها عن الثمن الحقيقي الذي تستحقه عن طريق المنافسة. فيعلم الناجش أن المشتري الذي يزايد عنده رغبة قوية في السلعة أو عنده حاجة ماسة إلى السلعة، فيستغل هذه الحاجة فيزيد، فتصل السلعة إلى قيمتها ويزيد أكثر من قيمتها، وهذا فيه ضرر عظيم. ولربما كان في صفقات كبيرة بالألوف ولربما بالملايين، وهذا فيه ضرر عظيم على أموال الناس وحقوقهم. فأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم النجش لهذا الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، ولحديث ابن عمر في الصحيحين، ولحديث الصحيحين أيضا بقول عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا، هذا نهي يدل على تحريم النجش. واختلف العلماء، لو أنه اتفق مع رجل على أن يزيد في السلعة فزاد في ثمنها وبيعت السلعة، فهل البيع صحيح أو غير صحيح؟ فقال بعض العلماء إن البيع صحيح، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا رواية عن الإمام أحمد، وقال بعض العلماء في رواية عن الإمام أحمد، وقال بعض العلماء البيع غير صحيح، وهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث ورواية عن الإمام أحمد. وقال مالك في رواية عن إنه يثبت الخيار للمشتري، فإذا علم واطلع على هذا البيع قلنا له أنت بالخيار، إن شئت أمضيت وإن شئت ألغيت. والذي يظهر والله أعلم أن هذا النوع من الخديعة يوجب الخيار، لأنه نوع من العيوب، والعيوب في أصول الشريعة كما سيأتي توجب الخيار. ومن هنا يخير المشتري بين إمضاء البيع وفسخه، إن شاء يطالب بحقه فيعيد الصفقة ويأخذ ماله، وإن شاء أمضى البيع إذا رضيه على الوجه الذي تم به. أما بالنسبة للتصرية فأصلها الحبس، والمراد بالتصرية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أنهم كانوا إذا أرادوا أن يبيعوا البقرة أو الشاة أو الناقة صروا ضرعها وحبسوا اللبن في الضرع، فربطوا الضرع، ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة لما تحفل ويمتلي ضرعها باللبن ينزلها البائع إلى السوق، فمن رآها وافرة اللبن وظن أنها كثيرة اللبن، أنها ناقة حلوب أو بقرة حلوب، فرغب في شرائها ولربما زاد في السعر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لأنه غش وطريق لأكل أموال الناس بالباطل. فالشاة قد تستحق 100 وبهذه التصرية يزاد فيها إلى 150، فتصبح 50 قد أكلت بغير حق وبدون وجه حق، فهذا النوع من الخديعة طريق إلى أكل أموال الناس بالباطل. أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل التصرية لا بالإبل ولا بالبقر ولا بالغنم، واختلفوا في هذا الحديث وما دل عليه من مسائل وأحكام. فمن مشهور ما اختلفوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو باع الشاة المصراة، قال عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فدل الحديث على أن من اشترى شاة مصراة أو بقرة مصراة أو ناقة مصراة، لأن البقر بالقياس والشاة والإبل كما جاء في الحديث الآخر بالنص، فدلت السنة على أن من اشترى هذا النوع من البهائم المغشوش أنه إذا اختبره 3 أيام كما ورد صريحا في الرواية، فإذا احتلبها، لأنه لا ينكشف الغش إلا ب3 أيام، ففي اليوم الأول سيحلبها واليوم الثاني يبقى شيء من وزع اللبن، ولكن في اليوم الثالث تنكشف على حقيقتها. ففي 3 أيام إذا تمت وانكشفت على حقيقتها يخير هذا المشتري على ظاهر الحديث، ونقول له: إن شئت أبقيت الشاة، وإن شئت رددت الشاة ومعها صاع من تمر. هذا الصاع يرد بدلا عن الحليب، وجمهور العلماء رحمهم الله على العمل بظاهر هذا الحديث، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله عليهم، كلهم يقولون إن السنة نصت على أنه إذا خدع في الشاة المصراة أو الناقة المصراة أنه إذا لم يردها يردها وصاعا من تمر. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، فقالوا فردوا هذا الحديث لمخالفته للأصول. ومن أشهر الأصول التي قالوا إن الحديث خالفها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على أن الخراج بالضمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وهذا الحديث يعارض قاعدة الخراج بالضمان، وسنبين ذلك. ثانيا قالوا إن هذا الحديث عارض الأصول المعتبرة في باب الضمانات، فإن الأصل أن يكون الضمان بمثل الشيء، فإذا لم يتيسر فبقيمته، والتمر ليس بمثلي ولا قيمي، فخرج عن هذه الأصول. فهذان الأصلان مجمع على العمل بهما عند العلماء رحمهم الله. فالسؤال كيف عارض الحديث الأصل الأول الخراج بالضمان؟ الأصل في قولهم الخراج بالضمان حديث عائشة رضي الله عنها في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. وهذا الحديث يدل على مسألة، وهي أن كل من يضمن الخسارة فله الربح، وأنه ليس من العدل أن يأخذ الشخص الربح وهو لا يضمن الخسارة، ولكن يكون الربح لمن يضمن الخسارة. وبناء على ذلك، فلو اشتريت سيارة وقبضت السيارة، فإنه لو حدث أي تلف لهذه السيارة وتعطلت، فإنك ستضمن هذا التلف والعطل وتصبح في ضمانك. ولو اشتريت بيتا وقبضته وانهدم في اليوم الثاني قضاء وقدرا، فإنه لا يضمن البائع وإنما تضمن أنت المشتري هذه الخسارة. العكس، فلو أن هذا البيت اشتريته اليوم وقبضته، ثم في اليوم الثاني أصبحت قيمته 10 أضعاف القيمة التي اشتريت بها، فأنت الذي تأخذ الربح كما أنك أنت الذي تضمن الخسارة. عدل من الله عز وجل، كما أن المشتري يتحمل الربح كذلك يأخذ الربح كذلك يتحمل الخسارة. فهذا الحديث كيف يعارض هذه القاعدة؟ يعارض هذه القاعدة أن الشاة التي بيعت إذا أخذها محمد 100 ريال واحتلبها 3 أيام وردها، فإن الأصل يقتضي أنه خلال 3 أيام لو ماتت الشاة لضمنها محمد وكانت في ضمانه، لأنه لم ينكشف عيبها ولا ترد ولا يستحق الرد، فتكون في ملكه، فهو ضامن لخسارتها. فالواجب أن اللبن والحليب الموجود فيها يكون ربحا له، لأنه طيلت هذه 3 أيام التي احتلب فيها الشاة، والحليب ربح من الشاة لأنه نماء، ونماء الشيء تابع للشيء. وبناء على ذلك كان المنبغي أن محمد كما تحمل خسارة الشاة لو تلفت أن يكون لبنها ونماؤها ملكا له، ولكن الحديث أمره بضمان هذا الربح مع أن القواعد تدل على أنه يأخذ الربح ولا يرده. الجواب عن هذا أن نقول إن الحديث الذي معنا لا يعارض قاعدة الخراج بالضمان، والحمد لله، لأن المشتري اشترى شيئين، اشترى شاة ومع الشاة حليب، ولم يطرأ الحليب بعد البيع، وإنما كان الحليب موجودا قبل البيع. وفرق بين أن يكون الربح قد وجد في ملك محمد بعد اشترائه، وبين أن يكون موجودا في أصل المبيع، لأنه اشترى شاة وحليبا، ومن هنا وجب عليه عند الرد أن يرد للبائع حقه كاملا بالشاة. فلما تعذر رد الحليب، لأنه لا يمكن أن يعلم مقدار الحليب بالتعيين، وخروجا عن الربا في مبادلة المكيل بالمكيل، ضمن بما هو من جنسه من الطعام، ولأن الحليب لا يتوفر في كل زمان ولا يتوفر في كل مكان، فضمن بغالب الوجود وهو التمر، ولأنه يمكن أن يخرج بأنه على سبيل التعبد استثناء من الأصل، والاستثناء من الأصل لا يعارض الأصل. أما الوجه الثاني من الاعتراض على هذا الحديث، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضمان الحليب بالتمر، وليس التمر بمثلي ولا قيمي. وتوضح ذلك أن الشريعة إذا أتلف شخص لشخص ماله فإنه يضمنه بمثله أو يضمنه بقيمته إذا تعذر المثلي، فلا نطالبه بقيمته إذا أمكن أن يحضر مثله. ومثال ذلك لو أتلف سيارته، فإنه إذا وجدت سيارة مثل السيارة التي أتلفها قلنا له اشتري هذه السيارة المثلية وادفعها لصاحب السيارة المضمونة. أما إذا تعذر وجود السيارة مثل السيارة، فإننا ننظر إلى قيمة السيارة المتلفة ونطالبه بدفع القيمة، فإذا الضمان إما بالمثل، إذا وجد المثل فإذا تعذر ينتقل إلى القيمة. قالوا والتمر ليس بحليب، فهو ليس بمثلي وليس بنقد، يعني ليس بقيمة، فخرج عن الأصل الذي يقتضي الضمان بالمثلية أو القيمة. والجواب كما ذكر بعض الأئمة أن الحليب الذي احتلب ليس معلوم القدر وليس بمحدد حتى يمكننا أن نطالب بالمثلي، ولأنه لو طلب بمثلي لكان فيه شبهة الربا، لأنه مكيل بمكيل فيجب فيه التماثل والتقابض، ولأن الحليب لا يتيسر وجوده في غالب الأزمنة إذا وليس في كل الأمكنة يتيسر وجوده، ولكن التمر يتيسر وجوده في سائر العام وفي أغلب الأماكن، فضمن بما هو غالب الوجود. وهناك جواب عام أجاب به بعض الأئمة فقالوا سلمنا أن القواعد كما هي، ولكن نقول حديث المصراة استثناء وتخصيص، وبناء على ذلك نقول لا تعارض بين عام وخاص، هذا شيء خاص خرج عن الأصول فيخصص بحكمه، ولا مانع من تخصيص الأصول أو الاستثناء منها ما دام أنه قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، دل هذا الحديث الشريف في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشاة المصراة وتحريم التصرية على مسألة العيب في البيع، فالأصل الشرعي يقتضي أن المسلم لا يجوز له أن يبيع شيئا معيبا يعلم عيبه، إلا وأطلع أن البائع لا يجوز له أن يبيع سلعة وفيها عيب يعلمه إلا ويخبر المشتري عن ذلك العيب الذي فيها. وهذه هي النصيحة الواجبة على كل مسلم، وأنه إذا لم يفعل ذلك فباع السلعة وهو يعلم ما فيها من العيوب أنه آثم شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من غشنا فليس منا، قال بعض العلماء أي ليس على هدينا الكامل، وقال بعض العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ورد الحديث بقوله فليس منا يخشى على صاحبه ألا يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم. ومن هنا دل الحديث على التحريم، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز غش المسلم وكتمان العيوب في المبيعات، سواء كانت من الأطعمة أو الأكسية أو كانت من غيرها كالنقود المزيفة ونحو ذلك، فيجب على البائع أن ينصح للمشتري، ولا يبارك الله في صفقة بيع إلا إذا نصح فيها البائع للمشتري، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الأمر الثاني، إذا ثبت أنه لا يجوز بيع المعيبات، فقد دل الحديث على أنه إذا بيع الشيء المعيب فإن المشتري بالخيار إذا اطلع على العيب، ولو مضى على البيع عشرات السنين، فلو اشترى مزرعة وفيها عيب مؤثر ومضى على الصفقة، مثلا باعه مزرعة بصك مزور ومكثت عنده المزرعة 10 سنوات، وبعد 10 سنوات تبين أنها مزورة، أن صكها مزور أو أنها مغصوبة، فإنه من حق المشتري أن يرد البيع ويأخذ المال الذي دفعه. فالعيب لا يسقط بطول المدة ولا يسقط بطول الزمان، لكن يشترط في العيب أن يكون عيبا مؤثرا، هذا الشرط الأول، يعني له تأثير في البيع في المبيع. والشرط الثاني أن يكون موجودا قبل البيع لا يطرأ بعد البيع، لو طرأ بعد البيع بعد ما اشترى السلعة وحازها وقبضها طرأ البيع، فهذا لا يضمنه البائع. بالنسبة للعيب المؤثر، أصل العيب في لغة العرب النقص، يقال عابه إذا انتقصه، والعيب يكون في البيع، يكون في الإجارة، يكون في النكاح، يكون في الأضحية، يكون في العبادات والمعاملات، فكل عيب في موضع يتقيد به، فيكون مثلا في الأضحية في العبادات عيب الأضحية ما أثر في اللحم، وقد بين هذا حديث البراء بن عازب في السنن حينما بين الأربع من الضحايا التي لا تجوز، ويكون العيب في النكاح في المعاملات المتعلقة بالأبضاع كالأنكحة، فعيب المرأة وعيب الرجل ما يؤثر في الاستمتاع، ويكون العيب في البيع وهو الذي يؤثر في المالية ويؤثر في الرغبة، وكذلك يكون مستحقا بالشرط. كذلك أيضا يكون العيب في الإجارة وهو الذي يؤثر في المنفعة، فإذا استأجر سيارة من أجل أن توصله وفيها عيب يمنع من الرفق في الركوب فيها أو يضر الراكب أو يمنع من وصولها أو يعطل وصولها، فهذا عيب يؤثر. فالعيب في البيع يكون على وجهين، هناك عيوب مؤثرة وهي عيوب أصول، وهناك عيوب لا تؤثر إلا إذا اشترط المشتري عدم وجودها. فأما النوع الأول من العيوب المؤثرة وهي التي ضبطها بعض العلماء بقولهم ما أنقص المالية نقصانا مؤثرا، فلو اشترى بيتا ضعيف السقف يعني يحتمل أن يسقط سقفه، فإنه من حقه أن يرد، وعيب مؤثر لأن العين تتلف بمثل هذا. لو كان جداره متصدعا عيب مؤثر، ولو كان في العمارة في زماننا كما هو موجود من تسليك الكهرباء والماء ما فيه ضرر مما يخشى من تسرب المياه أو تسرب الكهرباء، أو يكون هناك عيب مؤثر في السيارة في سيرها وفي كبحها ووقوفها، كل هذه العيوب التي تنقص المالية وتؤثر في الرغبة في المبيع فإنها توجب الخيار للمشتري. ثم النوع الثاني من العيوب يكون مستحقا بالشرط، فمثلا هناك عيوب كمالات، يعني مثلا لو باعه بيتا، نحن نعرف العيب بنقصان المالية كما ذكرنا ونقصان الرغبة في شراء الشيء، ويدل العرف يعني يدل قول أهل الخبرة والعرف على هذه الأشياء. فالعرف مثلا إذا جرى بأن البيت أو العمارة أو السكن في هذا المكان يكون على صفة معينة ولم نجده على تلك الصفة أو وجدناه ناقص الصفة نقصانا مؤثرا، فإنه يستحق المشتري الرد. فمثلا إذا كان البيت في القرية فوجود الكهرباء فيه ليس بشرط، اشترى ثم تبين أنه لا توجد فيه الكهرباء، والقرى التي القرية التي فيها البيت لا يوجد الكهرباء إلا في بعضها، لا نعتبره عيبا. لكن إذا كان في داخل المدينة ومعلوم أن البيوت أو العمائر أو الفلل التي في داخل المدن تكون مؤثثة بهذه الأشياء التي يحتاج إليها، فإذا لم توجد فإنه يؤثر. لكن مثلا في زماننا نمثل بأمثلة، لو اشترى بيتا ليس فيه جهاز الاتصال التليفون، هذا كمان لا نعتبره عيبا. لكن لو أنه قال اشترط أن تكون العمارة فيها جهاز الاتصال أو فيها تليفون ولم يجد، فإنه عيب مؤثر. السيارة لو كان مثلا مما يعني موجود في زماننا، لو كان مثلا عجلاتها فيها عيب فإنه يستحق الرد به. لو كان العيب في سيرها وقوة دفعها يستحق الرد، وقال أهل الخبرة إن هذا العيب يؤثر في سيرها ويضر بسيرها فإنه يستحق الرد، أو فيه خطورة أثناء سير السيارة يستحق به الرد. لكن لو أنه اشترى سيارة ووجد قماشها أو فراشها ليس من النوع الجيد، لا يستحق الرد إلا إذا قال اشترط أن يكون نوعا جيدا. كذلك لو اشترى سيارة غير مكيفة فجاء وقال له السيارة غير مكيفة فرد السيارة، نقول لا تستحق الرد إلا إذا اشترطت أن تكون مكيفة، ما لم يكن النوع الذي اشتراه من جنس النوع الذي يكون فيه تكييف. إذن لا تضبط العيوب إلا بما جرى به العرف أو أثر في العين المشتراه التي اشتراها، أثر في ماليتها وأثر في قيمتها تأثيرا بينا، وبناء على ذلك يكون العيب إما مستحقا بنقصان المالية وضعف الرغبة في شراء السلعة، أو مستحقا بالكمال من جهة الاشتراط. فكل متعاقدين اتفقا على شيء في المبيع سواء كان أرضا أو سيارة أو طعاما ولم يوجد ذلك الشيء فإنه عيب يستحق المشتري أن يطالب بالرد والفسخ، لأنه مؤثر في ذلك المبيع. وبناء على ذلك العيوب قسمت إلى قسمين: عيوب مؤثرة وموجبة لنقص مالية، وعيوب كمالات. فالعيوب المؤثرة مؤثرة بأصل الشرع ويرجع فيها إلى قول أهل الخبرة، والعيوب الكمالات تستحق بالشروط. هنا مسألة وهي معاصرة في زماننا، أن البعض يبيع السلعة ويكتب عليها أو يكتب في فاتورة البيع: البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. هل هذا الشرط يسقط حق المشتري في رد السلعة إذا وجد فيها عيبا؟ هذه مسألة راجعة إلى مسألة البراءة من العيوب. والبراءة من العيوب هي أن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة فيها العيب الفلاني وأنا بريء منه. هذا نوع، وهي براءة الكشف، أن يكشف له عن العيب ويقول له: أدرني أنا في حل منه، أو اعلم أن السيارة فيها العيب الفلاني. فإذا قال له: السيارة فيها العيب الفلاني، أو العمارة أو الفلة أو الأرض فيها العيب الفلاني، وأطلعه، فبالإجماع لا يستحق الرد. لكن النوع الثاني وهي البراءة المطلقة، مثل ما نسمع الآن موجود حتى في زماننا في حراج السيارات. بعد ما ينتهي من حراجها ويثبت المشتري، يقول: السيارة مقلوبة، أو كوم، أبيعك كوم حديد، يعني لست مسؤولا عن أي عيب تجده فيها. فلو أنه مباشرة بعد انتهاء البيع وافتراقهما وجد السيارة لا تشتغل، ليس مسؤولا عنها. وهذا ما يسبب البراءة المطلقة، واختلف فيها العلماء على وجهين. قال بعض العلماء: إذا اشترط عليه أن يبريه من العيب فهو بريء. وقال بعضهم: ليس ببريء. وهذا هو الصحيح، أنه ليس ببريء من العيوب الخفية، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ ودليلنا على إسقاط الشرط المكتوب في الفاتورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا شرط ليس في كتاب الله، لأنه يتوصل به إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. يتوصل به إلى تحليل الحرام لأن القماش لو بيع بقيمة 100 ريال وفيه عيب لا يستحق أن يباع إلا 50 ريال، فبأي حق تستحل أموال المسلمين في 50 هذه الزائدة بدون وجه، بشرط يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل؟ فإذا أصول الشريعة تلغي هذا الشرط، ولو اشترطه ورضي به المشتري فالرضا وعدمه على حد سواء. هذا خيار ثابت بالشرع، لأن الشرع يمنع من أكل أموال الناس بالباطل. فلو قال قائل: قد تراضى البائع والمشتري، نقول: الرضا على وجه السفه وإضاعة الحقوق وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك قد يتراضى الشخصان على الربا، فيقول والعياذ بالله المشتري، يقول المديون: أنا راضي أن أخذ 10,000 وأردها 20,000. قد يقول هذا. فالرضا إذا كان على غير وجه شرعي فوجوده وعدمه على حد سواء. وبناء على ذلك هذا الشرط يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ويسقط حقوق المشترين. وبناء عليه فهو حيلة لإسقاط الحق الشرعي، فلا وجه له ولا تأثير له في العقد. فإذا وجد في السلعة عيب استحق المشتري رد السلعة بذلك العيب، شاء البائع أو أبى، فإنه يحكم عليه بلزوم الرد إذا ثبت أن البيع العيب كان موجودا قبل صفقة البيع.